أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. ادخلي في عبادي يا جميل والله يا أحسن. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. يا يرجعي إلى ربك راضية مرضية. الله الله ما شاء الله فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناهم فلاقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم الله يا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه ألقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة ألم نجعل Boom!